بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم من الحسنى لا يسمعون وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَٰذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنتُمْ من الحسن أولئك Yeah. ولقد كتب لا تكرهوا من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون لا ولقد كتب لك الرجل من بعد الذكر أن الأرض يرثها للعالمين. قل إن إن في هذا صدق الله.